يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحق للمدعى عليه المطالبة بالبينة على صدق دعوى المدعي؟ لا، كل هذه كلام ما له محل، ما يطالب، يطلب البينة من المدعي، وإذا شك فيها ولم تعرف تطلب تزكيتها، فإذا لم يكن للمدعي بينة يتجه الكلام إلى المدعى عليه، إما أن يقر وإما أن ينكر، إما أن ينكر وإما أن ينكل عن اليمين كما ذكرنا لكم. هذه إجراءات لا يعرفها إلا القاضي اللي زاول القضاء، أما أنتم ما تعرفون القضاء ولا حتى ما درستم الفقه، ما درستموه. نعم.